بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، قال رحمه الله: والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. قال رحمه الله: فصل. تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب، وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة، وهي رفع الصوت بذلك برنة، ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: والدفن بالصحراء أفضل، أي دفن الميت في الصحراء أفضل من دفنه في العمران وفي البلد. وإنما قالوا ذلك، يعني وإنما كان هو الأفضل، لأن هذا هو عمل السلف الصالح رحمهم الله، فإنهم كانوا يدفنون موتاهم في خارج البلد، واستثنى أهل العلم من ذلك، قالوا: سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دفن في بيته. قالت عائشة رضي الله عنها: لئلا يتخذ قبره مسجدا. وأما صاحبا أبو بكر وعمر فاختارا الدفن عنده تشرفا بمجاورته، فكما كان صاحبيه في الدنيا كان صاحبيه في قبره وفي حشره. ثم قال رحمه الله: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها. إن ماتت الحامل، أي وفي بطنها حمل مما ترجى حياته، حرم شق بطنها، يعني لإخراج الحمل. وظاهر كلامه: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، ظاهره سواء كانت مسلمة أم ذمية. وإنما حرم شق بطنها لما فيه من انتهاك حرمتها، فهو هتك لحرمة متيقنة لإنقاذ حياة متوهمة، إذ أن الغالب أن الولد لا يعيش كما ذكر الفقهاء. قال: وأخرج النساء من ترجى حياته، وهذا يعلم بأن يتحرك حركة قوية، وأن تنتفخ المخارج، وأن يكون قد بلغ 6 أشهر فصاعدا، لأن أقل سن يعيش فيه الإنسان هو 6 أشهر. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أسقطت الحولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر، هي أقل مدة يعيش فيها الإنسان. قال: فإن تعذر، أي إخراج الحمل، لم تدفن حتى يموت، يعني لا تدفن الحامل حتى يموت الحمل لحرمته، ولا يشق بطنها. قال: وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. وهذه المسألة ذكرها الفقهاء وفرعوا عليها أحكاما بناء على ما كان في زمنهم. أما الآن في وقتنا الحاضر ولله الحمد مع تقدم الطب، فإنه يمكن معرفة ما إذا كان ما في بطنها حيا أو ميتا، ويمكن أيضا إخراجه إذا كان حيا إلى غير ذلك. فهذه المسألة وما ذكر فيها من التعليلات والأحكام إنما كان في زمن مضى، وأما الآن في وقتنا الحاضر فإن الطب الحديث يستطيع أن يعرف ما إذا كان ما في بطن هذه المرأة إذا كان حيا أو ميتا عن طريق الأشعة والأجهزة. ثم قال رحمه الله: فصل. تسن تعزية المسلم. التعزية بمعنى التسلية والتقوية، ومعناها حث من أصيب بمصيبة على الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. وقوله تسن تعزية المسلم خرج به الكافر، فلا تشرع تعزيته. والخلاف في هذا كالخلاف في شهود جنازته وفي إجابة دعوته، فإن كان في تعزيته رجاء إسلامه أو ترغيبا له في الإسلام فإنه يعزى، وإلا فلا. وقول تسن تعزية المسلم، وقد ورد في فضل تعزية المسلم أحاديث، منها ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله تعالى من حلل الكرامة يوم القيامة. وفي حديث ابن مسعود: من عزى مصابا فله مثل أجره. والحديثان لا يخلوان من مقال، لكن يدخل في عموم الإحسان إلى المسلم. يقول: تسن تعزية المسلم إلى ثلاث، يعني إلى مضي ثلاثة أيام بلياليها، فلا يعزى بعدها. واحتجوا أو واستدلوا على التقييد بثلاثة أيام بأمرين. الأمر الأول أن هذه المدة هي مدة الإحداد المطلق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فحدد بثلاث. وثانيا قالوا إن المصيبة بعد الثلاث تخف وتنسى، المصيبة تنسى بعد الثلاث. وعلى هذا القول، هل ابتداء الأيام الثلاثة من حين الموت أو من حين الدفن أو من حين العلم بموته؟ أفهمتم؟ إذا قلنا بهذا القول وأنها تحد بثلاث، هل هي من حين الموت أو من حين الدفن أو من حين العلم؟ قد يكون بينهما تفاوت. فإذا قلنا مثلا من حين الدفن ومن حين الموت ومات يوم الجمعة، فيحتسب له ثلاثة أيام من موته. وإن قيل من حين الدفن، فقد يكون هناك زمن بين موته وبين دفنه، ربما مكث يوما أو يومين. وإن قلنا من حين العلم، فقد يتأخر العلم بموته ربما أكثر من ثلاثة أيام. فاختلف الفقهاء رحمهم الله في هذا، هل هي من ابتداء الموت أو الدفن أو العلم. وظاهر كلامهم في قوله تسن تعزية المسلم إلى ثلاث، ظاهره أنها من العلم، يعني متى علم بالموت فإنه يعزى. فالتقييد بالثلاث ينبغي أن يقيد بالعلم، لأن العلة من التعزية هي التقوية والحث على الصبر والاحتساب، وهذا إنما يكون إذا علم بالمصيبة. وقوله رحمه الله إلى ثلاث، هذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي عليه كثير من العلماء، أن التعزية تكون إلى ثلاث لما تقدم من أن هذه هي مدة الإحداد المطلق، ولأن المصيبة بعد الثلاث في الغالب أنها تنسى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزية لا تحد بحد، بل ما دام الشخص متأثرا بالمصيبة فإنه يعزى، ولا يتقيد ذلك بالثلاث، بل يعزى ولو بعد أسبوع أو أسبوعين. وذلك لأن التعزية هي التقوية، وإذا كان المقصود من التعزية هي التقوية والحث على الصبر، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم أيضا إن بعض الناس إذا مات له ميت قد يكون أيام العزاء عنده أناس يسلونه و يحثونه على الصبر، ثم إذا فارقوه عادت إليه المصيبة، عادت إليه المصيبة وتجددت عليه الأحزان، فحينئذ يحتاج إلى من يحثه على الصبر والاحتساب. وعلى هذا فنقول التعزية لا تتقيد بزمن، بل ما دام أن المصيبة لم تنسى والإنسان متأثر فإنه يعزى. قال: فيقال له، شرع المؤلف في بيان ما يقال في التعزية، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. أعظم الله أجرك، يعني في فقد هذا الميت، وأحسن الله عزاءك، أحسن الله عزاءك يعني في مصيبتك، وغفر الله يعني أحسن الله عزاءك أي رزقك الصبر والاحتساب، وغفر لميتك. وهذه الصيغة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما استحبها الفقهاء رحمهم الله. ولكن عند التأمل إذا أردنا أن نعزي بصيغة، فإن أفضل ما يعزى به ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته لما مات ابنها، فإنه لما جاءه الرسول وأخبره بموت ابن ابنته قال له عليه الصلاة والسلام: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهذه الصيغة أحسن ما يعزى به: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وفي رواية وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم قال: ويقول هو، أي المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. استجاب الله دعاءك في قولك: أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك. فيقول: استجاب الله دعاءك، يعني فيما دعوت به، ورحمنا الله وإياك. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالبكاء على الميت، لا بأس بالبكاء على الميت قبل المصيبة أو بعدها. فالبكاء على الميت إذا لم يصحبه محذور شرعي لا بأس به، لأنه من طبيعة البشر. ولهذا لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه الصلاة والسلام، فقال: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه ومعه جمع من أصحابه، فلما دخل عليه أخبروه أنه قضي، يعني أنه مات، فبكى عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ فقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني اللسان. فالبكاء من طبيعة البشر، وهو مما تقتضيه الجبلة والطبيعة. وقوله رحمه الله: ولا بأس بالبكاء، البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروج الدمع. ومنه قول الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. إذن هنا فرق بين البكاء والبكاء. فإذا قال البكاء إذا مددت فهو الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت وقلت البكاء فالمراد به الدمع. ومنه ما ذكرته من قول الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. ثم قال رحمه الله: ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة. فالندب والنياحة من الأمور المحرمة. النياحة هي رفع الصوت بالندب، وتعداد محاسن الميت على وجه يشبه نوح الحمام. وأما الندب فالندب هو رفع الصوت بتعداد محاسن الميت ويقترن بواو الندبة، مثل ومصيبتاه وويلاه وناصراه وكاسياه ونحو ذلك، سمي ولذلك سمي ندبا. إذن الفرق بين الندب والنياحة أن النياحة رفع الصوت بتعداد محاسن الميت، وأما الندب فهو رفع الصوت بتعداد محاسن الميت ويقترن بواو الندبة. ولهذا قال المؤلف: ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، يعني بلفظ النداء نحو سيداه وكاسياه ونحو ذلك. والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، يعني تشبه نوح الحمام، يكون فيها معها صوت. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، فالنياحة من كبائر الذنوب ويترتب عليها مفاسد. أولاً أنها من أعمال الجاهلية، أن النياحة من أعمال الجاهلية، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود ولطم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثانيا أنها لا تزيد النائح إلا حزنا وهما وغما، فالنياحة ليست سببا لتخفيف المصيبة بل هي سبب لزيادة المصيبة. ثالثا أن فيها تسخطا على قضاء الله وقدره، واعتراضا عليه، ودليلا على قلة الصبر، وكأن النائح أو النائحة كأنها تقول: لا ينبغي أن يموت هذا الشخص أو من كان صفته كذا وكذا. رابعا من مفاسدها أنها تؤذي الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب بما نيح عليه، الميت يعذب بما نيح عليه. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في تخريجه، وهو كيف يعذب الميت بما نيح عليه، مع أن هذه النياحة ليست من فعله، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فاختلف العلماء سلفا وخلفا فيه، منهم من أنكر هذا اللفظ كعائشة رضي الله عنها، ومنهم من حمله على ما إذا أوصى أهله بأن قال: إذا مت فنوح علي، ومنهم من حمله على ما إذا كان يعلم من أهله أنهم ينوحون ولم ينههم، يعني ما يعرف أنهم أصحاب نوح وينوحون ولكنه لم ينههم فيعذب. ومنهم من قال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب بما نيح عليه، إن العذاب هنا ليس معناه العقوبة وإنما معناه الألم، أي أنه يتألم. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا من مفاسد النياحة أنها لا ترد القضاء ولا ترفع البلاء، ومنها أيضا أنها قد تكون سببا لأعمال منكرة من لطم الخدود وشق الجيوب والتمرغ على الأرض ونحو ذلك. فالواجب الصبر والاحتساب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فهو نياحة، كل ما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فهو من النياحة، ولا سيما عند موت الميت. فإذا مات الميت قام شخص يعظ: مات فلان كذا وكذا، ثم يتكلم بما يهيج ماذا؟ الأحزان، سواء كان وعظا أو شعرا، بمعنى أنه صنع أبياتا يرثي هذا الشخص وفيها تهيج، وهذا إنما يكون عند قرب الموت، أما إذا طال الزمن فإن هذا المحذور ينتفي. إذن نقول النياحة كما قال المؤلف محرمة بل من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذه أعمال، أعني ما ذكره من شق الجيوب، من لطم الخدود وشق الجيوب، كلها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، ومثل هذا اللفظ يقتضي أن هذا الشيء من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله، لأن الواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب. المؤمن حقا هو الذي يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يصبر على المصائب ويجتنب المعائب ويرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما، ويعلم أن الله عز وجل يفعل فيه ما يشاء ويختار مما تقتضيه حكمته، فيكون صابرا، فيكون شاكرا عند الرخاء، صابرا عند الضراء، ولا يتسخط من قضاء الله عز وجل وقدره. واعلم أن الناس عند المصائب على أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الشكر، والمرتبة الثانية مرتبة الرضا، والمرتبة الثالثة مرتبة الصبر، والمرتبة الرابعة مرتبة السخط. كل من أصيب بمصيبة فهو على هذه المراتب الأربع. أولا مرتبة الشكر، فإذا أصيب بمصيبة شكر الله، ولكن قد يقول قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ نقول: يشكره على هذه المصيبة من وجوه ثلاثة. أولا أن الله تعالى قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، فإذا نظر إلى مصيبة غيره علم أنه أهون، فيتسلى بمصيبة غيره عن مصيبته فيشكر الله. ثانيا يشكر الله عز وجل لأن المصائب كفارات، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. ثالثا يشكر الله تعالى لأن المصائب أيضا نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. إذن هذه ثلاثة أوجه لكونه يشكر الله عند المصيبة. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، ومعنى الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. إذن الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لكونه قد رضي بقضاء الله وقدره لا لموت قلبه، لأن بعض الناس قد يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأنه ميت قلبه، تقول: مات فلان، عادي عادي ما في إشكال، ها يقول عادي، مات أبوك عادي الأمر سيان، نقول هذا إيش؟ لموت قلبه، وما لجرح بميت إيلام. وهاتان المرتبتان مرتبة الشكر ومرتبة الرضا مستحبتان، لا تجب بل هي مستحبة. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، مرتبة الصبر، وذلك بأن يحس بالمصيبة ويتألم، ولكنه يحبس قلبه عن التسخط، ولسانه عن التشكي، وجوارحه عما حرم الله. والصبر، إنما الصبر عند المصيبة، عند الصبر يكون عند الصدمة الأولى والمصيبة الأولى. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي عند قبر ابنها فقال لها اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هي ما عرفت، ها كيف؟ أي شنو نقول عنه؟ لم تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أبعد عنها أخبروها أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت معتذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، بأن يتسخط على الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه، فيتسخط بقلبه فيقول مثلا في قلبه يا رب لماذا قدرت علي هذه المصيبة؟ لماذا أفقرتني وأغنيت فلانا؟ لماذا أشقيتني وأسعدت فلانا؟ لماذا جعلتني عقيما ورزقت فلانا؟ لماذا كذا وكذا؟ هذا من التسخط على الله عز وجل بالقلب. التسخط أيضا يكون باللسان، بالدعاء، بالويل والثبور، وويلاه ومصيبتاه ونحو ذلك. ويكون أيضا بالجوارح، بلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور والتمرع على الأرض، كل هذا مما ينافي الصبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالواجب على المؤمن أن يصبر وأن يحتسب. بعض الناس الآن إذا حصل أمر بينه وبين شخص تجد أنه يقول لا تجعلني أشق ثيابي، كذا ولا لا؟ بعضهم يقول هذا تخليني أمزق ثيابي. نقول هذا أيضا داخل في إيش؟ في دعوة الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. فبعضهم إذا حصل بينه وبين شخص نزاع، إما مع زوجته أو مع أحد من الناس، تجد ترى بشق ثيابي، بشق جيبي، يعني علامة على السخط وأنه غير راضي. نقول هذا العمل محرم ومن كبائر الذنوب. أيضا شائع عند بعض الناس ندب خطير، تجد أنهم يقولون مثلا عند ما يحصل مصيبة ونحو ذلك، فيقول ومعتصما. فهذا إن أريد به الشخص المعين فهو شرك أكبر، لأنه دعاء لغير الله. وإن أريد الجنس فهو أهون، لكنه ينهى عن ذلك، فأنت إلجأ إلى الله عز وجل. ولو أردنا أن نندب الجنس عند الشدائد لندبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المشروع أن نندب من بيده كشف الضر سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن الواجب على المؤمن أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله، وش اللي بعدها؟ نعم، وتسن زيارة القبور. تسن زيارة القبور. زيارة القبور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الموت. والمقصود من زيارة القبور أمران عظيمان. الأمر الأول الاعتبار والاتعاظ، وهذا بالنسبة للزائر. والأمر الثاني الدعاء للأموات. إذن زيارة القبور فيها فائدتان: فائدة للزائر وهي ما يحصل له من الاعتبار والادكار والاتعاظ، والفائدة الثانية فائدة للمزور وهو من الأموات أو الميت سواء كان عاما أم خاصا. فيدعو للأموات. إذن نقول زيارة القبور سنة مؤكدة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. واعلم أن زائر القبور أو أن زيارة القبور على أقسام. القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، أن يزور القبور ليدعو أهلها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إذن إذا زارها ليدعو أهلها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، كأن يذهب إلى القبر أو صاحب القبر فيقول يا فلان المدد المدد، أو رزقني كذا أو أعطني كذا، ومثله أن يذبح عنده أو أن ينظر له، فكله من الشرك الأكبر. إذن هذا الأول، أن يزور القبور ليدعو أهلها. القسم الثاني أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، بأن يجعلهم وسائط وشفعاء، كأن يأتي إلى صاحب عند القبر ويقول اللهم إني أسألك بحق صاحب هذا القبر أو بحق فلان، فهذا أيضا من الأمور المحرمة المبتدعة، بل قد يصل إلى الشرك. القسم الثالث أن يزور القبور ليدعو الله عندها، ليدعو الله عندها، فيذهب إلى المقبرة ويدعو الله عز وجل، فهذا أيضا محرم وينهى عنه، لأنه قد يستجاب له فيظن أن سبب الاستجابة أنه دعا عند القبر، والواقع والحقيقة أن إجابة الدعاء حصلت عند القبر لا بسبب القبر، لكنه مثلا إذا ذهب إلى القبر ودعا الله عز وجل بأمر من الأمور وحققه الله له، قال نعم هذا ببركة السيد فلان، ببركة الولي فلان، فيذهب إلى القبر كلما أراد أن يدعو ذهب إلى القبر. إذن هذا من الأمور المحرمة. القسم الرابع أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أباه وأمه ذهب إلى المقبرة وصار يهيج أحزانه ويبكي، فنقول أيضا هذا من الأمور التي ينهى عنها، لأن الشرع جاء لم يأتي بتهييج الأحزان بل جاء بالصبر والاحتساب. إذن زيارة القبور لأجل أن يهيج أحزانه ويجدد مصيبته أو ما قد أصيب به مصيبة، نقول هذا من الأمور المحرمة، لأن الشرع لم يأتي لتهييج الأحزان. ولذلك ذكروا أن أبا الوفاء ابن عقيل رحمه الله، علي بن عقيل من كبار علماء مذهب الإمام أحمد من كبار أصحابه، أنه مات له ابن اسمه عقيل وكان يحبه حبا شديدا، فلما كان في المقبرة واجتمع الناس حال دفنه، وكان ابن عقيل في عند موته قد بلغ نحو 80، جاء شخص وهم ينتظرون دفن الميت فقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. فقال ابن عقيل لما سمعه قال يا هذا إن القرآن جاء لتخفيف الأحزان لا لتهيج الأحزان، أي فرد عليه وأسكته. إذن هذه أربعة أقسام من زيارة القبور، كلها ليست مشروعة، بل منها ما هو شرك ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو محرم. القسم الخامس أن يزور القبور للدعاء لأهلها، أن يزور القبور للدعاء لأهلها، فهذا أمر مشروع مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور دعا دعا لأهلها. القسم السادس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار، فيذهب إلى المقبرة لأجل أن يتعظ ويتذكر ويتأمل، فهذا أيضا من الأمور المشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. إذن نقول الآن: زيارة القبور منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. الممنوع الأول أن يزورها ليدعو أهلها، وهذا موجود أو غير موجود؟ موجود، موجود مع الأسف. من يذهب إلى المقبرة ويسأل صاحب القبر: أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون؟ يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا فلان المدد، المدد، أرزقني مالا، أرزقني ذرية، افعل كذا وكذا، وهو ميت ويظن أن هذا الميت أن بيده إيش؟ النفع والضر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا فغيره من باب أولى. والقسم الثاني أن يزورها ليدعو الله بأهلها، ومعنى يدعو الله بأهلها أن يجعلهم ماذا؟ وسائط وشفعاء، ما يعني بأن يقول: اللهم إني أسألك بحق صاحبي القبر ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والقسم الثالث أن يزورها ليدعو الله عندها، فهذا الفعل من حيث الأصل جائز، فهمتم؟ جائز لأنه لم يدعو صاحب القبر وإنما دعا الله، لكن ينهى عنه لأنه قد يكون وسيلة إلى اعتقاد أن سبب الإجابة كونه دعا عند القبر، فيقول مثلا: لولا أني دعوت عند هذا القبر وعند هذا الولي وعند هذا المكان المبارك ما استجيب لي، فيشيع عند الناس: من أراد أن يستجاب له فليدعو. أنا لا أدعو إلى الشرك، ولكني أقول لكم عن تجربة أني دعوت الله في هذا المكان فأجيب فاستجيب لي، فينشر عند الناس، فيذهب الناس يدعون الله عز وجل عند هذا القبر، ثم يتدرجون شيئا فشيئا إلى أن يجعلوا صاحب القبر وسائط بأن يدعو الله ولا يستجب له، فيقول: يا فلان المدد، أنا قد دعوت الله، أنت خير مني، فكن شفيعا لي عند الله، فيبتلى ويستجاب الدعاء، فيقول: هذا بسبب هذا الولي، ثم يكون المآل والعاقبة إلى عبادتهم، كما حصل في قوم نوح أنهم لما مات قوم صالحون صوروهم ليتذكروهم وينشطوا على العبادة، يعني في قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان هناك رجال صالحون عباد، لما ماتوا جاء من أدركهم ومن كان بعدهم بقليل، قالوا: نصور صورا لهم، تماثيل نجعلها لأجل أن كلما شاهدناهم تذكرناهم فننشط على العبادة، ننشط على العبادة. الجيل الأول أو الطبقة الأولى فعلوا ذلك، لما جاء الذين بعدهم ماذا صنعوا؟ عبدوهم، صوروا تلك الصور فعبدوهم. إذن نقول هذا من الأمور التي المحرمة التي تمنع، والشريعة جاءت بسد الذرائع، يعني قاعدة سد الذرائع قاعدة شرعية معتبرة، ومما يدل على اعتبارها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين أمر مطلوب، لكن إذا كان يفضي إلى سب الله عز وجل فإنه ينهى عنه. لكن هذه القاعدة، وإن كنا يعني خرج عن الموضوع قليلا، هذه القاعدة من الناس من توسع فيها أو فرط فيها، نعم، من الناس من توسع فيها إعمالا، ومن الناس من بالغ فيها إهمالا. إذن من الناس قاعدة سد الذرائع من بالغ فيها إعمالا فأعملها في كل شيء، فحرم أمورا مباحة بدعوى سد الذرائع. ومن الناس من بالغ في إهمالها فلم يعتبرها في أمور قد تكون ذريعة ووسيلة إلى أمور محرمة. إذن ما الضابط فيما يكون ذريعة؟ نقول الضابط أن كل ما أوصل إلى المحرم يقيناً أو ظناً راجحاً فإنه يمنع. إذا كان الشيء يوصل إلى المحرم يقيناً أو ظناً راجحاً فإنه يمنع. أما مسألة يمكن أو يخشى مع أن الأمر موهوم فهذا لا يعتبر. أفهمتم؟ وإلا لمنعنا الناس من أمور مباحة. حتى صاحب البقالة إذا باع ماء على شخص قال يمكن يستعين به على الغيبة، لا أبيعك. أي حتى البنزين يعبي بنزين قال يمكن هذا يذهب يفعل أمور محرمة بسيارته، إذا لا أعبي لك بنزين، فتتعطل مصالح الناس بدعوى هذا. إذا الضابط فيما تعمل فيها أو الضابط لهذه القاعدة إعمالا وإهمالا أن الشيء إذا كان يوصل إلى المحرم يقينا أو ظنا راجحا. فخرج بقول يقينا الشك، وخرج بنا ظنا راجحا الوهم. فإذا كان مجرد شك أو وهم فإنه لا عبرة به، لأنه ما دام أن هذا الشيء مباح فالأصل أنه باق على إباحته، ولا يجوز لنا أن نحرم على عباد الله أمرا أباحه الله عز وجل إلا بحجة وبرهان، إلا بحجة وبرهان. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن بقي عندنا الرابع والخامس، أو بالأصح الخامس والسادس، الزيارة المشروعة، زيارة القبور للاعتبار والاتعاظ، وزيارتها للدعاء لأهلها. ثم أيضا في قول المؤلف تسن زيارة القبور، لم يعين زمنا معينا أو لم يحدد زمنا معينا وهو كذلك، فليس لزيارة القبور ليس لها زمن معين. وما يعني يعتقده بعض الناس من تحديد أوقات معينة وأزمنة محددة كيوم الجمعة أو يوم العيد، فبعض العامة تجد أنه في العيد إذا صلى العيد ذهب إلى المقبرة يقول أعايد أبي أو أمي أو نحو ذلك، وفي يوم الجمعة يذهب إلى المقبرة كل جمعة، يقول هذا مما لا أصل له. وكونه أيضا يجعل أمرا راتبا كل يومين أو كل ثلاثة هذه ليس له أصل، لكن يزورها من غير تحديد ولا ترتيب، لأن كل من عين زمنا لم يعينه الشرع أو حدد وقتا لم يحدده الشرع مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فهذا ليس مشروعا. فالسبب موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يزور المقابر ومع ذلك لم يكن يعين زمنا معينا ولم يحدد زمنا لا بقوله ولا بفعله، لا بقوله ولا بفعله. فعليه نقول القبور أو المقابر تزار وهو سنة مؤكدة، لكن من غير أن يحدد زمنا معينا أو وقتا محددا لزيارتها، بل يجعل بين كل زمن وزمن يجعل الأمر متفاوتا. نعم. لا ما تسمى زيارة، زيارة القبور. ولهذا الفقهاء أجازوا للمرأة إذا كانت عابرة، إذا كانت مارة، أن تسلم. فزيارة القبور أن يدخل المقبرة حتى لو رآه. نعم نعم. ولذلك أنت الآن إذا مررت بسيارتك أو في طريقك بشخص في بيته سلم عليه وفي بيته، نعم هذا نفس الشيء. فالآن بينك وبينهم حائل وحاجز. كيف؟ حتى السلام ما يسلم. هي السلام، الزيارة السلام. نعم. محرم وقد يصل إلى الشرك. لا محرم ويصل إلى الشرك بحسب ما يكون في قلبه. مرئي في كلام مؤلف نذكر إن شاء الله تعالى. وهذا يحمل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. إذا كانت الإجازة غير معينة يعني تقول ما عندي ليس لدي فراغ إلا هذا اليوم وزار الله ما في بأس، لكن قصدي التحديد يوم جمعة كل عصر جمعة يذهب إلى المقبرة أو كل عيد يذهب، هذا ليس له أصل. لكن مثلا كل 10 أيام بعد 15 يوم أسبوعين بعد أسبوع بعد 3 أيام يكون متفاوتا، لكن تحديد يقول أنا سأضع جدول يوم بعد يوم غبا، نقول هذا أيضا ليس له أصل. أو مثلا إذا كان الأمر عارضا كما لو ذهب إلى جنازة ودخل المقبرة وذهب يزور يعني يزور قبرا من القبور كقبر أبيه أو أمه أيضا لا حرج، يعني هذا له إيش له سبب، يعني أمر عارض. شيخ نحسن عليكم، قول المؤلف رحمه الله وأخرج النساء من ترجى حياته يعني من غير شق، ها قوله وأخرج النساء لا هذا إخراجها، إخراجه تارة يحتاج إلى عملية وتارة لا يحتاج إلى عملية، مرادهم هنا إذا لم يحتاج إلى عملية، أما إذا احتاج إلى عملية فقل لا يجوز لأن هذا مثلة، شق بطنها مثلة. وهذه المسائل التي ذكرها الفقهاء في زمنهم، في زمنهم، ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقول يحرم قطع البواسير في زمنهم، ويحرم قطع لأنه يعني إذا قطعها مات هلك. وكانت يعني البواسير هذه من أكرمكم الله من الأمراض الخطيرة جدا في وقتنا الحاضر، مرض يسير يسير يمكن في دقائق يعالجها، أقول في دقائق يعالجها، لكن يعني في زمنهم من الأمر أقول يعني لا يعرفون هذا. الغضب شيء والمصيبة شيء. إيه نفس هذا هذا محرم. هم إذا اعتقد أن هذا الذي جعله وسائط واللهم إني أسألك بحق فلان، بحق فلان أن له منزلة ومكانة، هذا شرك أصغر. وإذا اعتقد أنه بمنزلة الله عز وجل فهو شرك أكبر مخرج عن المنة، أو أن بيده قدرة واستطاعة أن يجيب أن يجيبك ويعطيك سؤلك، هذا شرك أكبر مخرج من المنة. ها هم يقولون يعني هذا عمل المسلمين يعني في المدينة في البقيع، البقيع كانت خارجية، وأيضا يقول هذا عمل المسلمين ولأجل لأن وجود المقبرة في وسط البلد قد يكون سببا أيضا لنفور الناس من السكنة حولها، لأن يعني بعض الناس تستوحش، وذلك الأحياء الآن التي عندها مقبرة تجد أنها أقل رغبة بالنسبة للناس من الأحياء الأخرى. بعض الناس يقول ما يمكن أسكن جنب إذا فتحت الدريش مقابر، يستوحش، يعني ليس امتهانا للموت لا، لكن هو في نفسه يستوحش ما يطيق. نقول الحمد لله بدي ثلاث خارج البلد أحسن. شيخنا أحسن لك، ما فهمت عند قولكم لا بأس ببكاء الميت، قلتم قبل المصيبة وبعد المصيبة. إيه يعني بكاء مطلقا، بكاء مطلقا إيه، يعني البكاء إذا لم يقترن به محرم مجرد بكاء بكاء ما في بأس. نكمل إن شاء الله غدا أيضا، غدا إيش الأربعاء. نعم. ها لا ما الأصل قراءة القرآن في المقبرة إذا كان المنتظر الجنازة لا بأس، أما أن يقرأ القرآن معتقداً أن له فضلاً ومزية في المقابر بدعة، وأشد منه بدعة القراءة على القبر. فعندنا الآن قراءة على القبر وقراءة في المقبرة مع اعتقاد مزيتها، كلاهما لا أصل له. أما لو كان مثل جنازة وينتظر الدفن وجلس يقرأ قرآن لا بأس،